رسل الله جميعا لا نستثني احدا. كل من ينتسب الى ملة من الملل في ارض الله اليوم يؤمن ببعض المرسلين ويكفر ببعض، ويؤمن بهؤلاء المرسلين ايمانا مغالطا ومخالفا للحقيقة، ويفعلون في الرسل ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا، اولئك هم الكافرون حقا كما قال الله سبحانه وتعالى. ومن كفر برسول او بنبي عندنا باعتقادنا فقد كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. نؤمن بالجميع ونعظم الجميع ونصلي ونسلم عليهم جميعا. ونحن على طريقتنا بعيدا عن الكلام الذي لا يفيد، نفتح كتاب ربنا سبحانه وتعالى ليحدثنا عن محمد صلى الله عليه وسلم، محمد الذي سماه الله محمدا، محمد هم يكذبون مذمما. انظروا كيف يصرف الله عز وجل عنه السوء، يذمون المذمم أما هو كمحمد صانه الله باسمه صلى الله عليه وسلم، له من اسمه أعظم نصيب فهو محمد وهو أحمد كما سأبين في حديثي بمشيئة ربي تبارك وتعالى. واخترت سورة هي أكثر سور القرآن الكريم، أوجد سورة القرآن الكريم، اسمها سورة الكوثر، وفيها يقول القدوس سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. رب العالمين يقول هذا الكلام، والسورة اختلف فيها هل هي مكية أو مدنية، والمقام لا يتسع لصرب أقوال المفسرين وتحقيق الأمر الذي عليه الدلائل، والغالب أنها سورة مكية نزلت قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكن وقتها قد أصبح محمد صلى الله عليه وسلم إماما ورئيسا لدولة عظمى في المدينة، بل كان أصحابه يحتفون بدينهم وكانوا يعذبون في بطحاء مكة، ومع ذلك نزلت سورة الكوثر سورة مكية. يقال في سبب نزولها كلام كثير، منه أن العاص بن وائل لعنة الله عليه قال عن محمد صلى الله عليه وسلم: لا يغرنكم هذا الرجل فإنه أكثر لا عقب له. حينما مات ابنه القاسم رضي الله عنه قال العاص بن وائل: إنه أكثر إني لأشنعه أبغضه، أنا أبغضه، فإنه أقطع أكثر لا ولد له ولا عقب له. فنزل قوله: إنا أعطيناك الكوثر، ونسب قول مشابه لهذا القول لكعب بن الأشرف لعنة الله عليه من علماء اليهود. المهم أن الله تعالى تكلم، فماذا قال؟ قال: إنا العظيم، يتكلم بأسلوب العظمة، الذي عظم محمدا هو العظيم سبحانه وتعالى. وتصور حينما يتكلم الله عز وجل عن انسان، الله خالق السماوات والارض بما له من اسماء حسنى وصفات عليا، يتكلم العظيم سبحانه انا لانه له اسماء عديده لا تقع تحت الارض، وله صفات عديدة لا تقع تحت الحصر والإحصاء. إنا وأكدها بإن المؤكدة ما التي تدل على التعظيم إلا تدل على الجماعة، وإلا تدل على المتكلم المتصف بسائر صفات العظمة والكمال. إنا أعطيناك يا محمد، إنا أعطيناك الكوثر. فما هو الكوثر؟ للعلماء في الكوثر وجهان. الوجه الأول أنه علم على حوض أوتيه الرسول صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة، ونهر في نفس أوتيه في الجنة. والقول الثاني أن الكوثر صفة بمعنى الخير الكثير، ولا تعارض بين القولين. ولذلك لما سأل أبو بكر الراوي سأل سعيد بن جبير عن الكوثر وقال إنهم يقولون إنه نهر في الجنة وحوض في عرصات القيامة، فرد عليه قائلا الكوثر النهر والحوض من الخير الكثير الذي أوتيه محمد صلى الله عليه وسلم. فكلمة الكوثر صيغة مبالغة على وزن كوعل من التفسير، أوتي خيرا كثيرا صلى الله عليه وآله وسلم. إنا أعطيناك الكوثر، ومن هذا الكوثر نهر في الجنة يصفه الرسول صلى الله عليه وسلم حينما صعد في رحلة الإسراء والمعراج، فرأى نهرا حافتاه قباب من اللؤلؤ المجور، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من المسك، له إذابان يصبان في حوض طوله شهر وعرضه شهر، وأتصور أنه مستدير في عرصات القيامة، آنيته كنجوم السماء فترة وتلألؤا وجمالا، يرده من ورد شريعة محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا، ويحرم منه من لم يرد شريعته، ومن شرب منه ما عطش بعد ذلك أبدا. الذي يشرب من هذا الحوض لا يعطش بعد ذلك أبدا، ويكون قبل دخول الجنة في عرصات القيامة حينما يدرك الناس العطش الشديد من الوقوف في عرصات القيامة. ويبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يزاد عن حوضه أناس فيقول يا رب أمتي، فيقول لا تدري ما أحدثوا بعدك، يعني من البدع أحدثوا بدعا، فيحرم من حوض المصطفى عليه الصلاة والسلام كما ثبت عنه في الصحيح. إنا أعطيناك الكوثر، والكوثر أعم من كونه نهرا وأعم من كونه حوضا، ومن الخير الكثير الذي أوتيه صلى الله عليه وسلم. يقول أوتيت خمسا لم يعطهن أحدا من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر. رسولكم العظيم نصر بالرعب قبل أن يذهب إلى قوم من المشركين بشهر كامل، يقع الرعب في قلوبهم فيقولون محمد جاء، والخليفة خليفة الجيش الجرار الذي له مقدمة ومؤخرة وساق وميمنة وميسرة وقلب، جيش عظيم، ومحمد صلى الله عليه وسلم ليس معه إلا مجموعة قليلة من الرجال، ولكن يقذف الله الرعب في قلوبهم، نصرت بالرعب مسيرة شهر. وكان يقول صلى الله عليه وسلم إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، وكان يقول الله أكبر هلكت خيبر، حميم لا ينصرون، كلمة السر في المعارك، حميم لا ينصرون. فكان يقذف الرعب في قلوبهم. واقرأوا إن شئتم سورة بني النضير، سورة الحشر، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب جند من جنود الله عز وجل الرعب كان مع محمد صلى الله عليه وآله وسلم نطق بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا قربتها طهور فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي عنده مسجد وعنده طهور وكان الأنبياء من قبله في الأمم السابقة لا يصلي الرجل إلا في معبد الصلاة في المكان المحدد للصلاة خارج المكان المحدد للصلاة لا يجوز له أن يصلي أما محمد صلى الله عليه وسلم فرسالته تخطت الزمان وتخطت المكان وتخطت بني الإنسان فكانت رسالة عامة في العمق الزماني عمق الزمان وفي ارتفاع المكان وفي البعد الثالث جميع بني الإنسان بل دخل معهم الجن كذلك العرب والعجم على السواء فأي مساجد تستطيع أن تحد صلاة هؤلاء ولذلك يصلون في أرض الله سبحانه وتعالى جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي لم تكن الغنائم حلالا على الأنبياء السابقين أحلت لمحمد صلى الله عليه وسلم وأوتيت الشفاعة العظمى أوتي الشفاعة العظمى وهو خير عظيم أوتيه صلى الله عليه وسلم حينما يقف الناس والشفاعة أنواع متعددة يشاركه في بعضها رسل الله والشهداء وصالح المؤمنين بل والملائكة ولكن الشفاعة العظمى له وحده صلى الله عليه وسلم حينما يجتمع الناس في الأرض حينما تبدل الأرض غير الأرض والسماوات ويجتمع الناس على أرض المحشر وتقرب الشمس من رؤوس العباد في يوم كان مقداره 50,000 سنة ويبلغ الكرب والشدة بالله حتى يذهبون إلى رسل الله من أجل أن يشفعوا من أجل أن يأتي رب العالمين للفصل بين الناس بالقضاء حتى إن بعض الناس يتمنون دخول النار من شدة هذا الانتظار ويبلغ بهم الكرب مبلغا فيذهبون إلى آدم فيحيلهم على نوح يذهبون إلى أول الرسل نوح يحيلهم على إبراهيم ويحيلهم بعد ذلك على موسى وكل رسول يقول رب سلم سلم رب نفسي نفسي رب سلم سلم رب نفسي نفسي حتى يأتون إلى المسيح عليه السلام ويقول اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم عبد غفر الله له ذنبه ووعد بالشفاعة صلى الله عليه وسلم ونحن أمرنا بعد أن نسمع كل أذان أن نصلي ونسلم عليه صلى الله عليه وسلم ونقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعد أتدرون ما المقام المحمود الذي قال الله فيه ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا مقام محمود تحمدك فيه الخلائق كل الناس ترنو بأبصارها إلى هذا الرجل العظيم الذي أوتي الشفاعة العظمى تعلقت به أبصار العالمين من أبناء آدم من عصر آدم إلى قيام الساعة الكل يقفون وقد غرقوا في عرقهم وبلغ بهم الكرب والشدة أعظم مبلغ ثم يقف محمد صلى الله عليه وسلم سميت الدنيا محمدا ألهم الله آله ألهم جده عبد المطلب أن يسميه محمدا محمد من الفعل الرباعي حمد اسم مفعول من حمد الرباعي يدل على التكثير وأحمد من الفعل الثلاثي حمد أفعل تفضيل محمد للكمية تفرق المحامد وأحمد للكيفية ثقل المحامد ولذلك ذكر في التوراة بكثرة ولذلك سميت التوراة محمدا وذكر في الإنجيل بمحامد ثقيلة فسمي أحمد ولذلك قال المسيح عليه الصلاة والسلام ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد وكلمة المسيح معبرة أحمد كأنه يقول أحمد مني شريعته أحمد من شريعته أمته أحمد من أمتي أولاه أحمد من أولاي أخراه أحمد من أخراي وهلم جرى أحمد المسيح يقول عنه ذلك وهذا الاسم الذي آل إلى كونه الآن في الترجمة المعزي وكان قبل ذلك في الترجمات التي سبقت الباركليت أو الباركليت أو الباركليتوس باللغة اليونانية وسأل الشيخ عبد الرحمن النجار صاحب كتاب قصص الأنبياء سأل المستشرق من لينو مستشرق كان كبيرا في علم اللغات القديمة فقال لو ما معنى كلمة باركليتوس باللغة اليونانية فرد عليه من لينو وكان أستاذا لطاحسين طاحسين في رسالة الدكتوراه المعروفة فلما سأله الشيخ عبد الرحمن النجار ما معنى كلمة باركليتوس في اللغة اليونانية قال بمعنى المعزي قال له الرجل أنا أسأل عالما باللغات القديمة لا أسأل قسيسا فضحك من لينو وقال له باركليتوس بمعنى الرجل الذي يحمد كثيرا قال يعني تترجم بمعنى أحمد قال نعم ثم نظر إلى عبد الرحمن النجار وقال له أنت تقرأ كثيرا يقول له رجل أنا أسأل عالما باللغات القديمة وبآدابها لا أسأل قسيسا يدجل علي فقال له باركليتوس تأتي بمعنى أفعل تفضيل من الفعل حمد في لغة اليونان هذه الكلمة التي بشر بها المسيح عليه السلام وذكر فيها اسم محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك دخل أهل الكتاب في دين الله عز وجل أفواجا اسمه محمد واسمه أحمد محمد للكثرة وأحمد للثقل فليست محامد خفيفة الوزن وإنما كثرة في المحامد وكل محمدة في الميزان ثقيلة فمحمد للكي وأحمد للكي إن صح التعبير هذا في الدنيا وفي الآخرة عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ولذلك يذهب الناس إليه فيذهب تحت العرش فيخر ساجدا ويفتح عليه اسمع بأنواع من المحامد والثناءات التي لم يفتح بها قبل قط على أحد من خلق الله فيقال يعني معنى هو أحمد الناس في الدنيا وأكثرهم حمدا ويوم القيامة محامد كثيرة تفتح عليه تسبيحات وثناءات على رب العالمين سبحانه تفتح عليه لم يفتح بها قبل قط على أحد من خلق الله فعندئذ يقال له يا محمد ارفع رأسك واشفع جاء الإذن هنا تشفع وتلتقط يقول عن هذا المقام المحمود وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة صلى الله عليه وسلم أوتيت الشفاعة العظمى الخامسة الخصلة الخامسة يقول وكان الرسول يرسل إلى قومه خاصة وأرسلت إلى الناس عامة كل رسول كان يرسل إلى قومه خاصة حتى آخر الرسل الذين ختمت بهم النبوة في البيت الاسرائيلي. بني اسرائيل ختمت فيهم النبوة بمجيء المسيح عليه السلام. ماذا يقول المسيح في القرآن؟ ورسولا الى بني اسرائيل. رسول محدد الرسالة، محدد بالزمان بالمكان بالبشر بالانسان، الناس بني اسرائيل. الزمان من فترة بعثتي الى بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. المكان الذي يعيش فيه بنو اسرائيل في بلاد الشام فقط. ولذلك يأتي في انجيل متى ما ذكر فيه الان وهو موجود بين يدي الناس اليوم: ما ارسلت الا الى بيت، الى خراط بيت اسرائيل الضالة، جئت لكي ارد الخراط، خرفان التي خرجت من حظيرة بني اسرائيل، اردهم مرة اخرى الى الجادة والى الصراط المستقيم. رسالة محددة ببني اسرائيل. والذي اراد ان يبدل رسالة المسيح وجعلها عامة كذبا وزورا وتجديلا هو بولس شاول، الذي قال: المسيح جاءكم بانجيل الختان وجئتكم انا بانجيل الغرمة. فنسخ الختان وكذب على الله وكذب على رسل الله، لعنه الله. وكان الرسول يرسل الى قومه خاصة، وارسلت الى الناس عامة. فبعث النبي الامين الى الدنيا كلها. ولذلك يسمى العالم كله الان امة محمد صلى الله عليه وسلم. امريكا من امة محمد، الصين من امة محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن هناك فرق بين امة الاجابة وامة الدعوة. امة الاجابة الذين استجابوا له واسلموا، امة الدعوة من لم يستجيبوا له. يقول عنهم صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، ما يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الامة ثم لا يؤمن بي الا وكان من اهل النار. تفعلوا ما شئتم، سبوا ما شئتم، تكلموا فيه بالباطل ما شئتم، وارسل رحمة للعالمين وانتم رفضتم رحمة الله. اتدرون حينما يأتيكم الموت وسيأتيكم حتما؟ اتدرون حين يأتيكم الموت وسيأتيكم حتما من يرد عن امر الله عز وجل في قدره؟ الكل آت وكلهم آتيه يوم القيامة فرضا، يقبض على كل واحد ويساق في اي طريق يساق، والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. ويدخل كل انسان قبرا، امريكي اوروبي صيني من اي ملة باي لغة، يفتح له تحقيق من اول لحظة. من ربك؟ من اول لحظة. ما دينك؟ ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ ماذا تقول في محمد صلى الله عليه وسلم؟ الذين سبوا محمدا صلى الله عليه وسلم سيسألون عنه في قبورهم. فأعدوا للسؤال جوابا، أعدوا للسؤال الكل. ولذلك في وقعة بدر وراء القديم مجموعة من صناديد الشرك، وقف عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطبهم: ها أنا قد وجدت ما وعدني ربي حقا في الدنيا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ يقول عمر: أتخاطب قوما قد جيّفوا بجيّف لا تسمع الروح صعبك انتهت؟ يقول: والله ما أنتم بأسمعني منهم، الله أحياهم لكي يسمعوا كلمة الرسول الأخيرة، كما حدث مع كل المرسلين السابقين بعد هلاك صناديد الشرك في عصر نوح وفي عصر هود وفي عصر صالح وغيرهم. يقول القرآن في سورة الأعراف: تتولى عنهم وقال يا قوم بعد أن ماتوا وفرقوا عقبتهم الصاعقة أو الصيحة، يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. والآخر يقول: فكيف آتى على قوم كافرين؟ الكلمة الأخيرة يسمعها أصحابها ولا يستطيعون الرد على النبي. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول لأعدائه: هذا لقد وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فيقول عمر: أتخاطب قوما قد زيفوا؟ يقول: والله لا أنتم لأسمع لي منهم. أحياه الله ليسمعوا الكلمة. أنتم الآن تسألون عن محمد صلى الله عليه وسلم ويقال لكم: ماذا تقولون في الرجل الذي بعث فيكم؟ فهل أعددتم للسؤال جوابا؟ وكان الرسول يبعث إلى قومه خاصة وأرسلت إلى الناس عامة. انظروا إلى الذين آمنوا به من عصره إلى قيام الساعة، كل هؤلاء في ميزان حسنات المصطفى عليه الصلاة والسلام، كل الأعمال أعمال الخير كلها في ميزان المصطفى عليه الصلاة والسلام. إنا أعطيناك الكوثر، ومن الكوثر كذلك القرآن الذي أوتيه، وقول الله له: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. ومن سورة الضحى، لو نظرتم في الصور من سورة الضحى إلى سورة الكوثر، تنظرون إلى عطاء الله لمحمد صلى الله عليه وسلم. قال له في سورة الضحى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. الصورة التي تليها يقول رب العالمين: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك. رفع ذكر المصطفى عليه الصلاة والسلام، رفع بأسلوب عجيب لا يذكر رب العالمين في الشهادة في الأذان إلا ويعقبه: أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو تصورتم هذا الأمر، أمر يصيب وهو أمر شديد، أمر رهيب، لا توجد لحظة في أرض الله إلا ويقال في الصوت العالي المرتفع في كل بقعة من بقاع الأرض، في كل الجزر، في كل القارات الخمسة أو الستة، في كل شبر على الأرض. وانظروا إلى الضوء يمسح كرة الأرض مسحا، انظروا إلى خطوط الطول، لا توجد لحظة إلا وفيها أذان للصلاة، لا توجد لحظة إلا حسب فروق التوقيت، حسب فروق التوقيت وضوء الشمس يمسح كرة الأرض مسحا. وكلما دخل وقت على خط طول يكون هناك أذان لصلاة من الصلوات الخمسة. تصور هذه الأرض، كوكب الأرض أمامك هكذا مجسم، تصور لو أعطينا مجسما لكرة الأرض وتصورنا حجم وعدد وكم الأذان الذي يرفع، عظمة ما أوتيها أحد من خلق الله، ولا آدم عليه الصلاة والسلام أبو البشر كما أوتي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ورفعنا لك ذكرك، فأصبح ذكره مرفوعا، معجزة من معجزات نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، رفع الله له ذكره. تصور الأذان فقط، والناس الذين يلتفون حول الكعبة ليس في مكة ولكن في العالم كله، في سرة الأرض تتحول صفوف الصلاة في الدنيا كلها، تنداح الدائرة التي حول الكعبة وتتسع وتتسع لتشمل المعمورة جميعها. ورفعنا لك ذكرك، ثم يبين له أنه بعد العسر يسران، يقول: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغ. بعدها يجعل بلده البلد الأمين في سورة التين والزيتون. ثم يأتي بعد ذلك قوله سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، وانظر إلى ما أوتي في سورة العلق. ثم سورة القدر، أوتي وأوتيت أمته ليلة خير من ألف شهر، ليلة واحدة خير من ثم سورة البينة وفيها جعل أمته خير البرية وهكذا تجدون الصور الآتية كلها تعطي أمة محمد صلى الله عليه وسلم خيرا كثيرا تبعا للخير الذي أوتيه صلى الله عليه وسلم. فليس نهر الكوثر وليس حوض الكوثر هو كل شيء، وإنما الكوثر الخير العظيم. ويقول صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي القطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رفع عن أمتي بمفهوم المخالفة، لم ترفع هذه الأمور عن الأمم السابقة، بل كانت عليهم آثار وأغلال، آثار وأغلال كانت تسكرهم. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس معه جبريل فسمع صوتا هائلا نقيبا هائلا في السماء، فنظر جبريل وقال هذا باب لم يفتح قبل قط من أبواب السماء. فنزل منه ملك فقال هذا الملك لم ينزل إلى الأرض منذ أن خلقه الله. فجاء للرسول صلى الله عليه وسلم ببشرى عظيمة، والحديث في صحيح الإمام مسلم وغيره يقول أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، ما قرأت منها بحرف إلا أوتيته. فعلا سورة الفاتحة دعاء مستجاب، دعاء مستجاب بملازمة الصراط المستقيم والهداية إليه وتجنيده طريقين المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى ومن على شاكلته. أما آخر سورة البقرة فكما يقول آمن الرسول لما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، قالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال قد فعلت كما في صحيح الإمام مسلم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال قد فعلت ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال قد فعلت واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال قد فعلت لا تقرأ بحرف منها من سورة الفاتحة وخواتيم البقرة إلا أوتيته. الله يعطيك إجابة هذا الدعاء. ماذا أقول وماذا أدع من الخير الكثير الذي أوتيه المصطفى عليه الصلاة والسلام إلا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أقول قولي هذا وأستغفر الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة تكشف به رب العالمين الغمة. اللهم جزه خير ما جزيت به نبيا عن أمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن هذا الكوثر أن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم صلاة وسلاما دائمين في كل لحظة من اللحظات. وفي الصلاة، الصلاة الإبراهيمية نصلي ونسلم عليه صلى الله عليه وآله وسلم. إن أعطيناك الكوثر، وهي كلمة تشمل أمورا لا يستطيع المفسرون ولا أستطيع أن أخفى يستطيع الكلام في معنى كلمة الكوثر، كلمة واحدة في القرآن الكريم معانيها. انظر إلى حياة المصطفى عليه الصلاة والسلام، كان صلى الله عليه وسلم كما قالت السيدة عائشة خلقه القرآن، رجل كلامه تشريع، سكوته تشريع، سنة القولية، سنة الفعلية، سنة التقريرية، سكوت تشريع، لو سكت سكوت تشريع. الرجل المعصوم الذي قال رب العالمين عنه وما ينطق عن الهوى، صام الله منطقه عن الهوى. ولذلك لما بيتكلم بعض الناس كان بعض الاشخاص يكتبون وراءه، فقال احد الجالسين انه بشر يغضب ويرضى، فنظر اليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال دعه يكتب، فوالله ما يخرج منه الا الحق، ما يخرج منه الا الحق صلى الله عليه واله وسلم. يقول تعالى انا اعطيناك الكوثر فصلي، الفاء هذه تفيد التعقيد، يترتب على ذلك انه واجب عليك يا محمد ان تشكر ربك على هذه النعم العظيمه، فصلي لربك وانحر، صلي لله وحده لا شريك له، فصلي لربك وانظر الى ربك. لم يقل فصلي لله لربك، لم يقل لرب العالمين، قال لربك، ربوبيه خاصه بالمصطفى عليه الصلاه والسلام. فصلي لربك وانحر، الصلاه كلها تكون لله والنحر يكون لله. واستجاب الرسول عليه الصلاه والسلام، وكانت صلاته صلى الله عليه وسلم جعلت الصلاه قره عينه صلى الله عليه وسلم، قره عين المصطفى في الصلاه، فكان يصلي بالليل حتى تتورم قدماه، ثم انفطرت قدماه بعد التورم. ولما تساله السيده عائشه لماذا تفعل هذا وقد غفر لك ربك ما تقدم من ذنبك وما تاخر، فيقول افلا اكون عبدا شكورا. يا عائشه هذا هو الشكر، الشكر ان يصلي حتى تنفطر قدماه صلى الله عليه وسلم من طول القيام، يصلي مغفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، فيقول صلى الله عليه وسلم خلاص انا بلغت الجنه، يشكر ربه سبحانه وتعالى. ولذلك يقول قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، ويدخل في قولي فصل لربك وانحر صلاه عيد الاضحى، ونحر الاضحيه في صبيحه العين العيد. والرسول عليه الصلاه والسلام يقول من صلى صلاتنا هذه، من صلى صلاتنا وذبح او اصاب نسكنا وذبح النسك اللي هو الاضحيه فقد اصاب النسك، ومن ذبح قبل صلاه العيد فليس بنسك له، لابد يعيد الذبح يكون بعد الصلاه. فصل لربك وانحر. واستجاب الرسول صلى الله عليه وسلم حتى في حجه الوداع اهدى لربه 100 بعير هديا بالغ الكعبه، 100 بعير ذبح نحر بيده الشريفه 63 بعيرا على عدد سنين عمره، على عدد سنين عمره 63، وهذه إشارة إلى أنه حياته انتهت صلى الله عليه وسلم بعد حجة الوداع. نعر 63، ثم أمر عليا أن ينحر الباقي، والنحر كالذبح ولكن الإبل أعظم، فالإبل تنحر ولا تذبح، الماشية كلها تذبح، الذبح من هنا مكان الذبح أسفل الرقة أسفل الزعم عند المنح عند المذبح، اسمه المذبح، لكن النحر ده أسفل الرقبة النحر، فالإبل تنحر لطول عنقها، لأنك لو ذبحت الإبل من عند الرأس سيندفع الدم ببطء نظرا لطول الرقبة بعيدة عن القلب، فيطول الأمر، سيكون في شبه تعذيب للبهيمة، ولا يندفع الدم كله، لكن بعكس البهائم الاخرى المواشي من البقر والجاموس والاغنام والمعز وما شاكل ذلك، تصبح فهي قريبة من القلب فيندفع الدم، لكن لطول رقبة الجمل ينحر من اسفل العنق من هنا من عند الترقوة، هذا اسمه المنحر المحر، فتنحر الابل. والابل بالنسبة للعرب كانت اعظم اموالها، ولذلك الله عز وجل يذكر النحر باعظم الاشياء الابل، ولذلك كانوا يقومون بها الدية وغيرها. الابل هي الاساس عند العرب، وكانت انفع للمساكين، نحرها صلى الله عليه وسلم وتصدق بها جميعها وبجلودها، واخذ من كل ناقة من كل بعير اخذ منه قطعة صغيرة من اللحم، ثم وضعها في قدر، ثم طبقها واكل من لحمها سنة، وشرب من مرقها صلى الله عليه وسلم. فصل لربك وانحر شكرا لله، عكس المشركين الذين يصلون لغير الله وينحرون لغير الله. ولذلك من ملعون من ذبح لغير الله، من ذبح لاحد غير الله، الذي يذبح لمولد السيدة هذا فيه لعنة والعياذ بالله، وهذا اللحم لا يجوز اكله في مولد السيدة او في مولد البدوي او في مولد الامام وما غير ذلك، هذا مما اهل به لغير الله. الذبح لا يكون الا لله، على اسم الله ولله، ولا يذبح تعظيما لاحد من الخلق، وانما التعظيم كله لله سبحانه وتعالى. فصل لربك وانحر، هذا هو التوحيد الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وحرم منه كل العالم باستثناء من ازعن وانقاد لما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، معلم الناس التوحيد. فصل لربك وانحر، ان شانئك يا محمد الشانئ المبغض، ولا يجرمنكم الشنآن قوم، يعني بغض قوم، على الا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى. يعني انت الان اصبحت في مجلس حكم او في مجلس قضاء او في مجلس قوة، اذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. لا يجرمنكم الشنآن قوم، لا يحملنكم شنآن يعني بغض قوم على عدم العدل، اعدلوا فالعدل اقرب للتقوى. اتقوا الله في اعدائكم، انظر الى العظمة، تقوى الله حتى مع الاعداء. ان شانئك يعني مبغضك، هو الابصر، لست ابصر يا محمد. العرب ابن وائل قال عنك اني لاشمأ انه ابصر، منقطع الذكر. اي ذكر؟ اين ذكر العاص ابن وائل؟ اين ذكر ابي لهب؟ اين ذكر كعب بن الاشرف؟ اين ذكر ابي جهل واباء الجهل؟ اين ذكر ابي لهب واباء اللهب جميعا؟ كلهم يذكرون باللعنه، اما محمد صلى الله عليه وسلم فيذكر بالصلاه والسلام عليه صلى الله عليه واله وسلم. ومع ذلك هناك امر هام، انظروا العاص بن وائل، من ابنه؟ عمرو بن العاص. انظروا الى الوليد بن المغيره، من ابنه؟ خالد، وغير خالد، والوليد ابن الوليد. خالد خالف الله المسؤول، يذهب ليفتح الدنيا ويقف اماما بالمصلين، امام، ويفتح عمرو ويقف اماما بالمصلين، ويقف ابناء العاص بن وائل والوليد بن المغيره وعكرمه بن ابي الجهل وابناء ابي لهب يقفون في صفوف الصلاه ائمه، يقرؤون ويتقربون الى الله ويعظمون رب العالمين ويلعنون اباءهم. تصور عمرو مقصور بان يقول ان شانئك هو الاخطر. العاص بن وائل ابي اخطر، خالد يقول الوليد بن المغيره ابي اخطر، ويقرا لعنه ابيه في القران الكريم، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم اطمع ان ازيد كلا انه كان لاياتنا عنيدا انه فكر. يا خالد هذا ابوك فليكن، مع ان العربي تقطع رقبته ولا يتقبل كلمة سوء في ابيه. فما الذي جعل هذه النفوذ تصام صياغة جديدة ويقوم دينهم على الولاء لله عز وجل ولدينه، وعلى البراء ممن عاد دين الله عز وجل. من عاد محمدا صلى الله عليه وسلم تقطع رقبته ولو كانوا من ابائنا. ولذلك وقف عبد الله ابن عبد الله ابن ابي بن سلول على باب المدينه ليقول لابيه ويشير اليه بالسيف ويقول لابيه: والله لن تدخل المدينه. الذي قال: لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل، ويشير بكلمه الاذل الى المقام الثاني، المقام الشريف، مقام المصطفى عليه الصلاه والسلام. فقال له ابنه وكان ابر الابناء في المدينه لابائه. انظروا الى الولاء والبراء. يقول لابيه: والله لم تدخلها حتى ياذن لك محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله العزيز، وتقر بانك انت الذليل. يقول هذا لابيه. فلعنوا اباءهم وعظموا رب العالمين وصلوا وسلموا على نبي الاسلام محمد صلى الله عليه وسلم، وهم عرب تقطع اعناقهم ولا يقبلون كلمة في ابائهم. هذه المعراك الجاهلية القبلية اسقطها الاسلام تحت قدمي المصطفى عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. كل مآثر الجاهلية موضوعة تحت قدمي المصطفى عليه الصلاة والسلام. ايها الاخوة الكرام، قبل ان اغادر هذا المقام، لي كلمة واحدة تاريخية اذكركم بها. شيخ الاسلام ابن تيمية الف كتابا عظيما سماه الصارم المسلول على شاتم الرسول. لم يؤلف في الاسلام مثل هذا الكتاب، كتاب عظيم. اتدرون لما الفه شيخ الاسلام؟ الف الكتاب لان رجلا في بلدته في الشام سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان نصرانيا من اهل الذمه، اسمه عفان، كما حكى ذلك ابن كثير في البدايه والنهايه. سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقامت الدنيا ولم تقعد. وقام شيخ الاسلام ابن تيميه ومعه بعض اهل العلم لكي يجعلوا الحاكم يقيم في هذا الرجل شرع الله، لانه سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يسب هذا الرجل؟ وسب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر والعياذ بالله، سب الرسول كفر. فماذا حدث؟ قام والي البلد رئيس الدوله باعتقال الامام شيخ الاسلام ابن تيميه، لانه بيهدد الوحده الوطنيه، بيعمل فتنه طائفيه، امر قديم. قبض عليه وعلى هؤلاء العلماء واودعهم السجن. ثم بعد ذلك ماذا حدث؟ هذا الشخص قام ابن اخته فقتله جزاء وفاقا من عند لكم مسلما، ولكن الله سلط عليه من قتله من اهله. والف ابن تيميه الصارم المسلول. انظر هذا العساف، هذا الكلب الذي سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسي اين هو؟ لا احد يعرف. من يعرف عساف؟ لا احد. ما قيمته؟ لا شيء. ذهب الى حيث القت، ولكن بقي من هذا السب. كان من جرائه ان الله عز وجل الهم ابن تيميه واعان ابن تيميه على تصنيف هذا المصنف العظيم. لا يسب الرسول عليه الصلاة والسلام إلا ويجعل الله من سبه نصرة لمحمد صلى الله عليه وسلم. أصبح هناك كتاب اسمه الصارم المسلول يتعلم منه أهل الدنيا. ومات هذا الرجل ولا قيمة له ولا ذكر له على الإطلاق. مات وبقي الصارم المسلول على شاتم الرسول عليه الصلاة والسلام. بعض هؤلاء الحاقدين تكلموا أو مثلوا فيلما ينالون به من المصطفى عليه الصلاه والسلام. كم من الخطباء والمساجد ودروس العلم تكلموا عن محبكات منزبه بالكلام عن المصطفى عليه الصلاه والسلام. غرقنا في الفتره السابقه حتى اذاننا. غرقنا في السياسة وفي أوحال السياسة، فأخرجتنا قصة هزيلة لكي نتحدث عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فيخرج من هذا الذل حمد عظيم لمحمد عليه الصلاة والسلام، وصلاة وسلام عليه وكلام عن دينه وعن سنته، لأنكم لم تنصروا محمدا صلى الله عليه وسلم بالمظاهرات، لا تنصروا محمدا صلى الله عليه وسلم بالهتافات، لا تنصروا محمدا صلى الله عليه وسلم بوقفات احتجاجية. هذه ليست نصرة لمحمد عليه الصلاة والسلام. أتدرون ما هي نصرة محمد صلى الله عليه وسلم؟ أن تنشروا سنته، أن تعملوا بها، أن تكونوا نماذج ينظر إليها العالم كله فيقولون هؤلاء هم تلامذة محمد صلى الله عليه وسلم. تلامذة محمد عليه الصلاة يعرفونكم من أخلاقكم، يعرفونكم من أعمالكم، بأعمالكم العظيمة، بانتصاراتكم، بتقدمكم. لا بد أن تأخذوا راية التقدم من كل من حملها من غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بالعمل، بالعمل، بالكسب، بالجد، بالاجتهاد. هذه الدنيا لا يرتفع فيها القاملون، لا يرتفع فيها القامل أبدا. أين عملكم؟ أين كدكم؟ هل يفرح محمد صلى الله عليه وسلم حينما تمدون أيديكم إلى الغرب من أجل أن تأخذوا لقمة خبزكم؟ أمريكا التي تقفون عند سفارتها، هل تستطيعون أن تستغنوا عن معونتها وعن قمحها وعن سلاحها وعن قطع الغيار التي تعطيها إياكم وعن الخبرة العسكرية والخبرة التكنولوجية وما شاكل ذلك؟ اركنوا أمريكا، هل الغرب الأوروبي، هل أنتم لستم في حاجة إليه؟ تقولون من الممكن أن نجعلهم ذكر آذاننا ونتجه إلى الشرق، إلى الصين الكافرة، تأخذون منا في جميع الأحوال أيديكم السفلى. هل يفرح محمد صلى الله عليه وسلم حينما يكون أتباعه أيديهم السفلى وهو القائل اليد العليا خير من اليد السفلى؟ ليس بالهتافات، ليس بالمظاهرات، ليس بالجعجعة. تنصرون محمدا صلى الله عليه وسلم. أعلم أن هذا الكلام شديد، ولكنني تعلمت أن أكون جراحا، لا أريد أن أداري بكلمات ونقول نحن أعظم أمة في العالم. نحن أعظم أمة إن تمسكنا بهدي المصطفى عليه الصلاة والسلام، وإلا نتمسك به. ضرب الله بنا المثل فقد قال سبحانه: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. الله عز وجل ليس عنده دماء ممتازة، ليس عنده دم ممتاز، الدماء كلها سواء، ليس عند الله جنس أعظم من جنس آخر، كلكم كأسنام المسك، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. لا بد من اتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام. غضبتم حينما سب بعض شذاذ الآفاق نبيكم محمدا صلى الله عليه وسلم، كم يسب في ديارنا ممن ينتسبون إلى سنته صلى الله عليه وسلم، كم يسب الرسول عليه الصلاة والسلام في ديار الإسلام ليس من أهل الذمة وإنما من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمعها، نسمع سب الدين وسب رب العالمين وسب نبي الإسلام. الله عز وجل حليم صبور سبحانه وتعالى، ولذلك يقول: كذبني ابن آدم وما ينبغي له أن يكذبني، وشتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني. المهم أن أما سبه إياي فادعاؤه أنني ولد، وأنا الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. المعظم العالمين سبوا رب العالمين ومع ذلك ما غضبنا. المهم ان نغضب غضبها، هذه الغضب يكون لها اثر في ان تقوم هذه الامه. لا نريد ان تكون فور روحانيه ثم نعود ادراجنا مره اخرى سيرتنا الاولى، وانما نريد بحق ان نكون نقول نحن على السنه نؤدي سنه المصطفى عليه الصلاه والسلام حينما ينظر هؤلاء اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. لو لم يكن في هذا الدين خير لما كانوا متقدمين هكذا. دعا ابراهيم قديما وقال ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا، وانا لا اعلم زمانا اصبح المسلمون فيه فتنه للذين كفروا مثل هذا الزمان، يقولون لو كان في دينهم خيرا لما كانوا هكذا اعداد رهيبه. ومع ذلك هم ابطر خلق الله، هم المتخلفون. تصوروا حينما يكون هدف رئيس الدوله الجديد وهدف الحكومه، هدف الدوله العظيم، دوله عندها مشاكل كبرى في الداخل وفي الخارج، مشكلتها عايزين نعمل حمله قوميه من اجل تنظيف الشوارع. ما الذي بهذا حمله قوميه من اجل تنظيف الشوارع؟ سبحان الله، طالما يكون ده غرض قومي. الرسول عليه الصلاه والسلام كان يقول لا تكونوا مثل اليهود نظفوا اثنيتكم، فاليهود اثنيتهم غير نظيفه. خالفوا اليهود ونظفوا اثنيتكم، النظافه من اهل النبي صلى الله عليه وسلم عشان ما نبقاش زي اليهود. سبحان الله، اليهود اخذوا هذا الكلام من المصطفى عليه الصلاه والسلام وطبقوه في تل ابيب، وطبقه الغرب في سائر البلدان. لو القيت الزبد او السمن على الارض عندهم من الممكن ان تجمعه مره اخرى نظافه. لكن احدى اتباع المصطفى عليه الصلاه والسلام، تخيل دوله فتيه لسه حكومه جديده عندها من الاعداء ما تنوع به الجبال، ومع ذلك بتقول لكم يا ريت نعمل مشروع قوم ننظف الشوارع. تصوروا، انا لا الوم الحكومه بل الوم انفسنا، نحن الذين نلقي بهذه القمامه ونلقي كذا. سبحان الله، امر بسيط من ضمن هذه الامور التي امرنا بها ربنا تبارك وتعالى. هل نحن بهذا ننصر محمدا صلى الله عليه وسلم؟ لابد وان نقف كل واحد منكم وقفه مع نفسي، انا انصر محمدا ام اخذل؟ نصره محمد صلى الله عليه وسلم مش بالتوقيعات وجمعها على الفيسبوك وما شاكل ذلك، لا، نصره محمد صلى الله عليه وسلم باعلان سنتي ليغيظ. شوف يقول الله عز وجل في القران ليغيظ بهم الكفار، اغاظه عندما تقوى السنه ويعظم الملتزمون وترتفع درجاتكم وتصبح سيادتكم العليا يغيظ الذين كفروا. محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا فيما هم في وجوههم من اثر السجود، ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطعه فازره فاستغلظ فاستوى على سوق يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هؤلاء اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، نريد ان نكون على منهجهم كما ندعي. نقول نحن على منهج السلف، فلتكونوا على منهج السلف. اتركوا الدنيا ضبر اذانكم، اتركوا المناصب خلف ظهوركم، لا تتقاتلوا ولا تتصارعوا على مناصب زائله، فقد زالت المناصب واصحابها في السجن، الان مقيدون. تعلموا الدرس من غيركم، وان غدا لناظره قريب. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واعوذ بالله ان اذكر به وانساه. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، اصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا. اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياه الدنيا زياده لنا من كل خير، اجعل الموت راحه لنا من كل شر، لا تتوفنا الا وانت عنا راض يا رب العالمين، واسبق ولاه امورنا الى ما فيه الخير والسداد يا رب العالمين. اقم الصلاه.